أنا مطمن وأنا معاك على نفسي وعلى كل مالية، حاسس بأمان وأنا وياك. ما أنت أبويا وأنت رعيا، أنا مطمن وأنا معاك على نفسي وعلى كل مالية، حاسس بأمان وأنا وياك. ما أنت أبويا وأنت رعيا، أنا في سلام في سلام، مرتاح بالي وبنام. وعد إلهي بيقول عاكو طول الأيام، أنا في سلام في سلام، مرتاح بالي وبنام. وعد إلهي بيقول معك طول الأيام. أنا مش خايف مهما يكون، ده لأني واثق في حمايتك، عارف إن أنا فيك مضمون. كل كفايتي هي رعايتك، أنا مش خايف مهما يكون، ده لأني واثق في حمايتك، عارف إن أنا فيك مضمون. كل كفايتي هي رعايتك، أنا في سلام في سلام، مرتاح بالي وبنام. وعد إلهي بيقول معك طول أيام، أنا في سلام في سلام، مرتاح بالي وبنام. وعد إلهي بيقول معك طول الأيام. كل ما يجي فجر جديد تعلن دايما عن إحسانك، لما بلاقي فيا حياة وبكمل وأعيش في حنانك. كل ما يجي فجر جديد تعلن لي عن إحسانك، لما بلاقي فيا حياة وبكمل وبعيش في حنانك. أنا في سلام في سلام، مرتاح بالي وبنام. وعد إلهي بيقول معك طول أيام، أنا في سلام في سلام، مرتاح بالي وبنام. وعد إلهي بيقول معك طول الأيام.